لكن فضيلة الشيخ منصور جمعة منصور بأدبه وخلقه رأى فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي على التلاوة لمصر والأمة الإسلامية فآشر أن يكون الختام إليه. الآن مع علم مصر والعالم الإسلامي وفخر لنا أنها ابن الشرقية ولو استمعنا إليه في قرآن الفجر أول أمس وهي يقرأ من سورة ياسين من مسجد السيدة سكينة وقد فتح الله عليه فيها. الآن يتفضل فضيلته ليختم لنا هذه الليلة. هيا بنا شيخنا عبد الفتاح لتحدث لكل الصدور انشراح بأدائك الأفراح. تفضل فمعك القبول من المولى الفتاح. عليك يا مولانا. اس تاریخ کے رخ دستور فرض ہے. الذي خلقك فسواك Now صلوا على سيدنا النبي كلا الأبرار في ذكر وقت والله. وإن الخبز

كذلك أصحاب الهندسة الإذاعية أولاد الأخوين من أوجة، شكر الله لكم جميعا والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.